وما عدا ذلك يشرح المفردات، وهو معني بالمفردات عجب، لأنه أعجمي يحب العربية لغة النبي والقرآن، فهو يشرح المفردات عجب كلمة كلمة. وهذا ما يجدينا نحن، تجدينا الموعظة والعلم والمعرفة، فنكتفي بهذا الحديث في صحيح في الواقعة. قال قوله: وظل ممدود، ظل ممدود. قال: حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به، أي الحديث، إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، واقرأ إن شئتم: وظل ممدود. هكذا يروي أبو هريرة عما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، واقرأوا إن شئتم: وظل ممدود. ثم ذكر سورة الحديد والمجادلة، ولم يذكر فيهما حديثا أبدا، ذكر فقط المفردات شرحها لطلاب العلم. أما الحشر فنعم ذكر أحاديث كثيرة، فهيا بنا مع سورة الحشر. قال: الجلاء الإخراج من أرض إلى أرض، الجلاء معناها الإخراج من أرض إلى أرض. قال: حدثنا محمد بن عبد الرحيم، حدثنا سعيد بن سليمان، حدثنا هشيم، أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: صورة التوبة. قال: التوبة هي الفاضحة، ولهذا تسمى صورة الفاضحة، فاضحة المنافقين. ما زالت تنزل، ومنهم كذا كذا كذا، ففضحت المنافقين حتى ظنوا أنها لم تبق أحد منهم إلا ذكر فيها. قال: قلت: سورة الأنفال. قال: نزلت في بدر، في واقعة بدر. قال: قلت: سورة الحشر. قال: نزلت في بني النضير اليهود. ثم قال الشيخ: حدثنا الحسن بن مودريك، حدثنا يحيى بن حماد، أخبرنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد قال: قلت لابن عباس رضي الله عنهما: سورة الحشر. قال: قل سورة النضير، لا تقول الحشر، زادها اسم آخر لأنها نزلت في بني النضير. ثم قال الشيخ: باب قوله: ما قطعتم من لينة النخلة ما لم تكن عجوة أو برنية. ما قطعتم من لينة، اللينة استثني العجوة والبرنية وما عدا ذلك لينة ولا حرج. وقال: حدثنا قتيبة، حدثنا ليث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النضير وقطع، وهي البويرة. نعم، لما حاصروا بني النضير أبوا أن يخرجوا، أبوا أن ينزلوا، أما الرسول برجاله فحرقوا البساتين النخيل، لما شاهدوا النخيل تحترق نزلوا وقطع، وهو البويرة. قال: فأنزل الله تعالى: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. ما لامهم ولا عاتبهم، فبإذن الله وليخزي الفاسقين. ثم قال الشيخ: باب قوله: ما أفاء الله على رسوله. قال: حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان غير مرة عن عمر عن الزهري عن مالك بن أوس ابن الحدثان عن عمر رضي الله عنه قال: ماذا قال عمر؟ قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة ينفق على أهل منها نفقة سنته، ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع عدة في سبيل الله. فهمتم حديث عمر؟ عمر يقول كانت أموال بني النضير غرب شرق المدينة، لمن كانت بني النضير؟ قال مما أفاء الله على رسوله أعطاه إياه مما لم يوجب المسلمون عليه يوجب المسلمون عليه خير ولا ركاب. أيما غنيمة إذا غزا المسلمون برجالهم وخيولهم فهي بين المجاهدين للرسول الخمس الباقي بينهم، لكن إذا ما قاتلوا وركبوا خيلا ولا كابن النظير لمن يكون هذا المال؟ الفيء هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ينفق على أهل سنة وما بعد ذلك يجعله في العدة الخيل والركاب وما إلى ذلك. واسمعوها مرة ثانية، قال عن عمر رضي الله عنه قال كانت أموال بني النضير كانت مما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مما لم يوجف المسلمون عليه بخير ولا ركاب، ما وقفوا عليه بخير ولا ركاب، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة ينفق على أهله منها نفقة سنته، ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع عدة في سبيل الله، الكراع الخير والإبل. ثم قال الشيخ باب وما آتاكم الرسول فخذوه، هو يأخذ آية أو بعض آية ويشرحها لما عنده الحديث بها. قال حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال لعن الله الواشمات والمتوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. يا ويل المؤمنات الليلة، يا ويح المؤمنات الليلة وهم يسمعن هذا، لا إله إلا الله. اسمعوا ماذا قال الحبيب صلى الله عليه وسلم، لعن الله الواشمات التي توشم والمتوشمات التي توشمها والمتنمصات التي تقطع الشعر وتلصق شعر غيرها والمتفلجات التي تقطع أسنانها أو تجرف أسنانها للحسن المغيرات خلق الله. أعطاك شعر راسك ما جيب شعر ثاني، أعطاك أسنان ما تبدلي أسنانك، أعطاك حاجب خليه كما هو، خلي غير خلق الله كما أعطاك الله. هذا قال المغيرات خلق الله. فبلغ ذلك امرأ من بني أسد يقال له أم يعقوب، فجاءت فقالت إنه بلغني أنك لعنت كيت وكيت، فقال وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هو في كتاب الله؟ فقالت لقد قرأت ما بين اللوحتين تعني القرآن فما وجدت فيه ما تقول. قال لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه، أما قرأت وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذه الآية لمن ما قرأتها، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قالت بلى. قال فإنه قد نهى عنه. قالت فإني أرى أهلك يفعلونه، عفريت هذه، فإني أرى أهلك يفعلونه. قال فاذهبي فانظري، فذهبت فنظرت فلم تر من حاجبها شيئا، فقال لو كانت كذلك ما جامعتها. عندكم تطلق الليل نساكم. قال لو كانت كما قلت ونهى الرسول ما انجمح أبدا ولا تبقى عندي. نعيد هذا الحديث لجلاله وكماله. قال عن عمر رضي الله عنه قال عن علقمة عن عبد الله يعني ابن مسعود قال لعن الله الواشمات والمتوشمات. والوشم معروف وإلا لا؟ حتى رجال يوشمون والعياذ بالله، ملعون الموشم. والمتنمصات لتنمص الشعر وتلصق بشعرها، والمتفلجات للحسن تجرح أسنانها وتفتح أسنانها حتى يجمن للحسن، المغيرات خلق الله. قال فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال له أم يعقوب، فجاءت فقالت إنه بلغني أنك لعنت كيت وكيت. فقال وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هو في كتاب الله. فقالت لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدت فيه ما تقول. قال لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه، أما قرأتي وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قالت بلى. قال فإنه قد نهى عنه. قالت فإني أرى أهلك يفعلونه. قال فاذهبي فانظري. فذهبت فنظرت فلم تر من حاجبها شيئا، فقال لو كانت كذلك ما جامعتها. وقال حدثنا علي حدثنا عبد الرحمن عن سفيان قال ذكرت لعبد الرحمن بن عابس حديث منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال لعن الله رسول الله لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة. فقال سمعت من امرأة يقال له أم يعقوب عن عبد الله مثل حديث منصور كما سمعتم. ثم قال الشيخ باب والذين تبوأوا الدار والإيمان. قال حدثنا أحمد بن يونس حدثنا أبو بكر يعني ابن عياش عن حسين عن عمرو بن ميمون قال قال عمر رضي الله عنه أوصي الخليفة بالمهاجرين الأولين أن يعرف لهم حقهم، وأوصي الخليفة بالأنصار الذين تبووا الدار والإيمان من قبل أن يهاجر صلى الله عليه وسلم أن يقبل من محسنهم ويعفو عن مسيئهم، فضيلة المهاجرين والأنصار. ثم قال الشيخ باب قوله ويؤثرون على أنفسهم الآية الخصاص الفاقة والجوع، المفلحون الفائزون بالخلود والفلاح البقاء. عن علي حي على الفلاح عجل يشرح الكلمة. ثم قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن كثير حدثنا أبو أسامة حدثنا فضيل بن غزوان حدثنا أبو حازم الأشجعي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أصابني الجهد الجوع والعطش فأرسل أي نفسه إلى نسائه يطلب منهم شيئا من الطعام فلم يجد عندهن شيئا. هيا ما نستحي ما نخجل وبيوتنا مملوءة بالخبز والطعام، هيا نحمد الله على الأقل، الحمد لله الحمد لله الحمد لله. بعث إلى نسائه ما وجد عندهن قطعة خبز يعطيها لهذا الضيف. قال فذهب إلى أهله فقال لمرأته نعم أعود فأقول أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أصابني الجهد فأرسل إلى نسائه فلم يجد عندهن شيئا أي من الطعام. فقال رسول الله ألا رجل يضيف هذه الليلة يرحمه الله. قال أهل الصحابة ألا رجل يضيفه هذه الليلة يرحمه الله. فقام رجل من الأنصار ويا ليتني كنته، قولوا يا ليتنا كنا هو. فقام رجل من الأنصار فقال أنا يا رسول الله. فذهب إلى أهله فقال لامرأته: ضيف ورسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تدخريه شيئا. قالت: والله ما عندي إلا قوت الصبية فقط. قال: فإذا أراد الصبية العشاء فنوميهم وتعالي فأطفي السراج. الله أكبر. ونطوي بطوننا الليلة، ونطوي بطوننا الليل أنا وأنت وأولادي. ففعلت. ثم غدا الرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لقد عجب الله عز وجل، لقد عجب الله عز وجل أو ضحك من فلان وفلانة، عجب الرب أو ضحك من هذا الرجل ومرأته. فأنزل الله عز وجل: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. من هؤلاء؟ المؤمنون الصادقون في إيمانهم، المؤمنون الصالحون كأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من محبيهم والعاملين بهداهم والمتبعين لهم يا رب العالمين. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. أول سؤال عن رمضان. يا شيخ، الليلة رمضان، دلنا على ما نفعله في رمضان. الجواب أيها الأحباب: أولا أن نتسحر الليلة، لا، أولا أن نتهجد، أن نصلي التراويح في المسجد أو في بيوتنا، الكل واسع وجائز. ثم نقوم آخر الليل نصلي أيضا ونتهجد، ثم نتسحر. والسحور سنة أبي القاسم ولا يجوز تركها. تسحروا فإن في السحور بركة، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. وكيف تتسحر؟ بالطعام الموجود، عيش، خبز، تمر، لبن، الذي في استطاعتك. وتنتهي من السحور قبل أذان بقراءة 30 آية أو 40 آية، تأخير السحور أفضل. تسحرت، انوي الصيام بقلبك أنك عازم على أن تصوم شهر رمضان بكامله. وهذه النية كما علمتم ضرورية واجبة لا بد منها. من ينوي الصيام ما صام أبدا، قبل أن يطلع الفجر ينبغي أن تنوي، أو تنوي من الآن. ما ثبت ولا ماذا؟ على كل، نحن نقول إذا كان الليلة ليلة رمضان، تبهتم، لا بد من القيام والصيام، لا بد من التصحر وآخر السحور. ثانيا يا معشر المؤمنين، ما يبقى في رمضان تلفاز في بيوتكم، ولا شاشة تلوح بصور، ولا عواه ولا رجال فيها أبدا. أغلقوا هذا الباب نهائيا، واشتغلوا بقراءة القرآن الكريم، ولو جماعة صلوا مع بعضكم بعض في بيوتكم. لا لهو ولا لعب أبدا، هذا اللهو هذا الباطل. تجلس أمام تلفاز تتفرج، والله ما يجوز، والله ما يجوز، ويتنافى مع الصيام أبدا، وليس هو هذا هو الصيام. ثانيا في النهار اعمل عملك، ولكن لا غيبة ولا نميمة ولا سب ولا شتم، ولا تنظر نظرة محرمة إلى امرأة في الشارع أبدا، غض بصرك وواصل عبادة الله عز وجل الليل والنهار حتى تفطر إن شاء الله وقد غفر ذنبك نهائيا ولم يبق لك ذنب. نعم، جزاكم الله خيرا. بعد بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، يقول هذا السائل: هل العمرة في رمضان أفضل في أول الشهر أم في العشر الأخير لتحري ليلة القدر؟ سائل كريم يقول: علمنا أن العمرة في رمضان ذات فضل، وحسبنا قول الرسول صلى الله عليه وسلم فيها: عمرة في رمضان تعدل حجة معي. السائل يقول: متى؟ في العشر الأول أو في الثاني أو في الأخيرة أو في ليلة القدر؟ الجواب: ما بين لنا الحبيب صلى الله عليه وسلم في أي وقت رمضان من أول إلى آخره. جزاكم الله خيرا. بالنسبة للنية في رمضان، هل يجب التلفظ بها لدخول سائل رمضان؟ سائل كريم يقول: النية نتلفظ بأن نقول: اللهم إني نويت صيام هذا الشهر، يا رب نويت صيام شهر رمضان. الجواب: لا لا لا لا، الله يعلم ما في قلبك، ولا تقل نويت، هذا عزمك وتصميمك على أنك تصوم رمضان، ويكفيك النية في الليلة الأولى، إلا إذا مرضت وأفطرت فنعم لما شفيت تصوم تنوي نية ثانية، أو سافرت وقطعت الصيام لما تعود الصيام تنوي. أما النية الأولى كافية، ومع هذا ننوي كل ليلة عند السحور ولا حرج. جزاكم الله خيرا. البعض من الناس فضيلة الشيخ يكتفي بإحدى عشرة ركعة ويخرج، فهل مثل هذا يعتبر قد صلى مع الإمام؟ سائل كريم يقول: بعض إخواننا يصلون إحدى عشر، ما في إحدى عشر، يصلون عشر ركعات، والوتر يصلون في بيوتهم، فهل يعتبرون قاموا الليل مع الإمام؟ هؤلاء يقولون: السنة إحدى عشر ركعة، ما نزيد، بدعة، كيف نصلي 21 أو 23؟ وبينت لهم بما فتح الله علي، والله إني لا على علم مما أقول، ما حدد الرسول صلى الله عليه وسلم أبدا لا 10 ولا 20 ولا 30، الباب مفتوح، صلي 100. عرفتم؟ واسمعوا يقول صلى الله عليه وسلم لأصحابه: من قام فليصلي صلاة الليل مثنى مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة، توتر به ما صلى. صلاة الليل مثنى مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة. وكان أصحابه يصلون في بيوتهم، وما قال لهم والله 10 ولا 20 ولا 21 حتى توفاه الله. لما توفي سئلت عائشة: كيف كان الرسول يصلي؟ كم كان يصلي؟ قالت: كان لا يزيد على 11 ركعة. هذه 11 ركعة تعدل 100 ركعة من ركعاتنا نحن في القيام والركوع والسجود والتلاوة. تكذب أن تقول أركع كما يركع وأسجد كما يسجد. والشاهد عندنا: اعلموا، لو كان هناك شيء حدده الرسول صلى الله عليه وسلم وقال صلوا 11 ركعة أو 20 أو 30، ينبغي أن لا نخرج عن هدي رسول الله. أما عاش 10 سنوات وهو يصلي بالليل والمؤمنون يصلون في بيوتهم وما حدد لهم أبدا، بل قال صلاة الليل مثنى مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليصلي ركعة، نجي نحدد نحن نقول كذا وكذا. اللهم إلا من أراد أن يأتسي برسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلي كما كان يصلي لاتساب الرسول جائز، لكن لا يجوز أن تقول لا تصلي ولا تزيد، ائتسي أنت برسول. لكن هؤلاء يقول: لا، بدعة، ما صلى الرسول كذا. هذا كله جهل وعدم علم. فهمتم هذا الجواب؟ الحمد لله. نعم. جزاكم الله خيرا. ما رأيكم فضيلة الشيخ في من يتابع الإمام في صلاة التراويح ماسكا المصحف يتابع سائل الإمام في القراءة؟ سائل كريم يقول: أرأيت مأموما يصلي وراء الإمام، ولما يأخذ الإمام يقرأ هو يخرج المصحف ويتابعه به؟ الجواب: لا يجوز، لا يجوز، أولا ما فعله أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مع أصحابه ولا أولادهم ولا أحفادهم. ثانيا أنت مأمور بأن تسمع لتتدبر وتتأمل، ما أنت مشغول بالقراءة، فهذا من البدع. نعم. أما الإمام إذا كان في القرية إمام ما يحفظ القرآن، ماذا يفعلون؟ يصلي بالمصحف ولا حرج، وخاصة المصحف اليد، ما هو كما كان في لوح وكذا في جيبه يقرأ الصورة ثم يدخل في جيبه، إذا كان هذا فلا حرج. نعم. جزاكم الله خيرا. إذا أوتر الشخص مع الإمام وأراد أن يقوم في آخر الليل فهل يوتر؟ نعم. سائل كريم يقول: أرأيت من صلى مع الإمام وأوتر مع الإمام وأراد أن يقوم آخر الليل في بيته يصلي، هل يوتر مرة ثانية يعيد الوتر؟ الجواب: لا لا، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا وتران في ليلة، لا وتران في ليلة، وتر واحد، والوتر معناها الركعة الواحدة. جزاكم الله خيرا. المرأة فضيلة الشيخ، هل لها أن تتذوق الطعام وهي صائمة دون أن تبلعه؟ سائل كريم يقول: هل يجوز للمرأة أن تتذوق الطعام وهي صائمة؟ كيف تتذوق؟ تضع لسانها على المرق فتعرف أنه ملح أو غير ملح. الأحسن لها ما تفعل، تمجه ما تبلعه. أنا أقول الأولى ما لا تفعل، وإن فعلت بصقته ما عليه شيء. جزاكم الله خيرا. هل يجوز السواك من المعجون في نهار رمضان؟ سائل كريم يقول: هل يجوز السواك بالمعجون للصائم؟ والسواك المعجون، السواك عود معروف، لكن هذه مادة عجينة بيضاء. الجواب: ما تتسوك بها، وإن فعلت اجتهد أن لا يبقى شيء في فمك ولا في أسنانك أبدا، ومن الأحوط أن لا تستاك بها. جزاكم الله خيرا. الذي رأى هلال شهر رمضان ولم يؤخذ بشهادته فهل يصوم؟ أعيد. الذي رأى هلال رمضان ولم يؤخذ بشهادته هل يصوم؟ سائل كريم يقول: أرأيت مؤمنا رأى شهر رمضان وأهل البلاد ما رأوه ما صاموا، فهل يصومه أو لا يصوم؟ يجب أن يصوم، إذا تأكد من رؤيته يجب أن يصوم، أما غيره فلا يصومون، إذ لا بد من شهادة اثنين. نعم. حتى الواحد إذا صدوق معروف تقبل شهادته. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: كيف التوبة الصادقة فضيلة الشيخ في شهر رمضان من جميع الذنوب؟ سائل كريم يقول: كيف تكون التوبة في شهر رمضان من سائر الذنوب؟ أولا كما قلنا كان يجلس أمام التلفاز ويسمع أصوات العواهر ويشاهد الصور، في رمضان ما يفعل هذا، أغلق هذا التلفاز، غطه، مع العلم أن الصالحين منكم والله لا تلفاز في بيوتهم ما هم في حاجة إليه أبدا ولا ينفعهم، والله إنه لضار وغير نافع. ومن قال نافع نقول: كم ريال تأخذه في بيتك على التلفاز؟ ولا ريال واحد، أليس كذلك؟ ماذا أقول؟ أعيد السؤال. التوبة من الذنوب. التوبة من الذنوب، نعم، يجب أن نتوب من الذنوب في رمضان وفي شعبان وفي أي يوم من أيام الله، لا نبيت على ذنب من الذنوب أبدا، من زلت قدمه ونظر محرما أو قال باطلا أو كلق محرما يجب أن يتوب على الفور، وبخاصة رمضان شهر عبادة وطاعة وولاية الله ما فيها باطل ولا منكر أبدا. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: قراءة القرآن في رمضان هل تتخذ على وجه العبادة أم هي مراجعة كما كان يراجع الرسول صلى الله عليه وسلم مع جبريل القرآن؟ أعيد السؤال. قراءة القرآن في رمضان هل هي على وجه التعبد أم مراجعة كما كان يراجع الرسول مع جبريل صلى الله عليه وسلم القرآن؟ بهلول يقول: هل قراءة القرآن في رمضان تكون كما كان الرسول يقرأ مع جبريل أو تكون قراءة للتعبد؟ قراءة القرآن للتعبد وللعلم والمعرفة، ما كما كان رصيقا مع جبريل، كان يتعلم عن جبريل. أنت إذا تتعلم عن معلم القرآن، نعم، تجلس بين يديه وتتعلم ويعلمك الصورة والآيات، نعم، ولك أجر في هذا. لكن قراءة القرآن للتعبد، أن تقرأ القرآن في بيتك في بيت ربك ترجو بذلك مغفرة الله ورحمته. وأزيدكم، من أراد أن يفوز بقراءة القرآن في رمضان فليختمه 10 مرات. الرسول حدد 3، فما بعد 3 لا، فوق 3 5 أيام 10 أيام شهر، لكن الحد 3 أيام، كل 3 أيام تختم ختمة أفضل. والذين ما يحفظون القرآن يسمعون من يقرأ أيضا، يصلون مع الإمام يسمعون القرآن، والذين يحسنون القراءة يقرؤون القرآن ويختمونه في رمضان 5 مرات 17 3 مرات. نعم، جزاكم الله خيرا. كفارة اليمين فضيلة الشيخ، هل يجوز توزيعها لإفطار الصائم في كل يوم أم تدفع دفعة واحدة؟ سائل يقول: كفارة اليمين، هل يجوز أن يضحى بين يدي الصائمين يأكلونها؟ الجواب: لا يجوز، إلا إذا علم أن هؤلاء الصائمين فقراء ما عندهم شيء في جيوبهم. أما يضع في المسجد للناس يأكلون ويشربون ما يصلح، لا بد وأن تكون الكفارة للفقراء والمساكين. إذا وضع صفة وقال: لا يأتيني إلا فقير يأكل معي، فهذا شيء ثاني. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول: زكاة رمضان هل يخرجها في بلده أم هنا، وهل يجوز له أن يخرجها نقدا؟ سائل كريم يقول: زكاة الفطر هل يجوز لي أن أخرجها وأنا في المدينة أو في مكة، أو نام أهلي في الطائف وإلا في العراق يخرجونها؟ الجواب: يجوز، ولكن الأفضل أن تخرجها فيما أنت فيه من البلد. ثانيا: هل يجوز إخراجها نقودا؟ الجواب: لا، لا بد من طعام. اللهم إلا إذا كنت في بلد كأوروبا لا يقبل منك الدقيق ولا يقبل منك الخبز، في هذه الحال مضطر أن تخرج نقودا. أما في بلد فيها التمر وفيها الدقيق والبر وكذا، السنة هي أن يكون من الطعام. وجدت نفسك في بلاد ما يقبلون الطعام ولا عندهم، ماذا تصنع؟ لا بد من النقود، تقومها كم تساوي وتخرج نقودها. زكاة المال هل له أن يخرجها خارج البلد أم لا؟ زكاة المال، سائل كريم يقول: زكاة المال هل يجوز إخراجها عن بلده إلى بلد آخر؟ بالأمس قلت: يجوز إخراج بعضها لفقراء أو مساكين آخرين ولا حرج، أما كلها ما يخرجها، لابد وأن ينفقها في بلده على الفقراء والمساكين فيها، فإن أخرج بعضها يجوز. جزاكم الله خيرا. إذا كان فقراء، إذا لم يوجد فقراء، سائل يقول: وإذا لم يوجد فقراء في بلده لابد أن يخرج أهل الفقراء؟ نعم، جزاكم الله خيرا. بعض فضيلة الشيخ، بعض المبتلين بالتدخين يفطرون عياذا بالله على الدخان. بعض المبتلين بالتدخين يفطرون عليه، كيف التخلص منه وهل من توجيه؟ سائل كريم يقول: بعض المدمنين على التدخين يطلبون منا كيف نتخلص من التدخين. الجواب: قل: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ثم أعلم نفسك أن تدخين حرام يا من يشهد الليل محمد صلى الله عليه وسلم، فمن ثم تتركه. وقلت غير ما مر كم الإنسان يخرج من المسجد ويدوس بنعله يكون في جيبه في الحلقة، لما يسمع حرمته والله يدوس عند الباب، يرميه في الأرض ويدوس برجله. فلا يبقى لك يا عبد الله مجال لأن تدخن أبدا، التدخين حرام لا يحل لك وأنت مؤمن. هل ترضى أن تخرج من إيمانك وإسلامك؟ هل ترضى أن يغضب الله عليك؟ الجواب لا لا. إذن فما عليك إلا أن ترميه وتقذفه في حفرة وتدوسه. لكن صيامه عندما يفطر على التدخين، قال وبعض هؤلاء الغافلين يفطر على التدخين وهو صائم، والعياذ بالله، نبأ إلى الله من ذلك ونعوذ بالله من هذا. جزاكم الله خيرا. أشاع كثير من الناس فضيلة الشيخ عن فضيلتكم أنكم رأيتم في المنام رؤيا مباركة تتحقق في رمضان، فهل هذا صحيح؟ ما سمعنا، ما بلغني. يقول عنكم أنتم أنكم رأيتم رؤيا. سائل يقول إنكم رأيتم رؤيا في رمضان فنريد أن نسمعها. رأيتها في غير رمضان، تبهتم وإليكموها. رأيتني أمام باب المسجد النبوي، باب السلام، وأنا واقف وبين باب السلام حفرة واسعة وفيها نعشاني جنازتاني، وفهمت أن أحد النعشين رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأخرى لأحمد الزهراني كان معنا في المسجد العسكري. هكذا أفكر وإذا بالزهراني جلس من النعش، فقلت ما دام زهراني حي الرسول من باب أولى، هذا كله في قلبي لحظة والرسول قائم وأنا بين يديه، وأنا أقول استغفر يا رسول الله، استغفر يا رسول الله، استغفر يا رسول الله. فأجابني بدون صوت، إما قال استغفر أي أنت أو استغفر لك، حرك شفته وقال، لكن ما تبين لي أنني أنا أستغفر أو هو يستغفر وأنا أستغفر. لحظة وإذا بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم كالبدر جالس على كرسي إلى جانب باب السلام، الآن موجود المكان، جالس على كرسي كالقمر، ما تستطيع أن تنظر. أنا واقف وإذا بغلام صغير، طفل صغير كهذا، قف كهذا، على رأسه بنيطة، لابس بدلة نجيب، في ذلك الوقت يسمونها بدلة نجيب قبل عبد الناصر، بدلة نجيب، البنيطة على رأسه هكذا والبدلة. والله العظيم لقد قال ويشير هكذا، أبي مثل هذا يبتغون العزة؟ لأن عبد الناصر فرض على العرب أن يلبسوا البرانيط في جيوشهم. أبي مثل هذا يبتغون العزة؟ فوالله ما عزهم الله، كل ما دخلوا معك مع اليهود انهزموا. كم من مرة قضية هذه بعيدة، انتبهتم؟ أبي مثل هذا يبتغون العزة؟ فمن ثم أعلنت في الدرس لا يحل لك يا مؤمن أن تلبس طفلك هذه اللبسة وتضع على رأس هذه البرنيطة، وبينت لهم وجفت وانتهت. أكثر من 40 سنة ما وجدنا ذي الأيام عادة البرانيط على الرؤوس والعياذ بالله. هذا من تخطيط اليهود، من تخطيط اليهود. معشر الأبناء نستودع.